الحلقة 83. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 700 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. دياب بن غانم جر الملك حسن ابن سرحان مجروح من اليمن ودخل بيه إلى ديوانه وطرحه على الفراش وقال أنا حأتهم فيه، الجبايل حتتهمني وأبو زيد مش حيسيبني فراحة، فأنا أروح لأبو زيد وأشوف لي طريقة تخلصني من المأزق اللي أنا فيه. وراح إلى ديوان أبو زيد الهلالي ودخل، تقدم دياب وسلم على الجمع يمين ومياسر كله له القلب سلم وكان عامل كما غول كاسر، سلم على الجميع وبعدين اتجه يسلم على أبو زيد الهلالي سلامة. أبو زيد وضع يده في يداه قال له سلامات يا أبي موسى، قال اتوحشنا لرؤياه، بص كده للناس اللي حواليه قال له احنا اتوحشنا لرؤياه، هل يا دياب جبت العروسة؟ ازاي الراجل اللي هو حسن واللي كانوا معاك، هل العروسة جبتها له؟ عارفينك طويلة يداك وأصل الزول يحفظ كماله. قال له دياب أنا برضو جاي أشرح لك الدور، والله حاجة بسيطة كنا حنجيبوه، ولكن أصل البلا عقب بيضر، وعموما القصة رح نشرحه. وبدأ دياب طبعا يكذب على أبو زيد، لكن أبو زيد عارف أنه هو كذاب. قال له حسن جاني وأنا كنت مرتاح وقال لي أنا خاطب بنت ملك اليمن، قم أنا قلبي أعطاله السماح لما قال لي بعتني الهلالي، قال لي بعتني أبو صبرة يلي الكريم على شانك، أنا قلت الجرح يبرى وبرضو أروح واخدم عشانك. طوعت حسن ورحت وياه لبت ملك اليماني، رحنا هناك ووجدناه مدلة عجب يا زمان، مع الظروف لقينا ناس خطبين عرب من بلاد العسيري، لكن خطيبها ولد متين واتسبع حربه عسيري، اسمه نصر ولد جراح ابن سعد العسيري، وانا اتعدل شردي وجريح جراح، انا اصل تفهم اني مقامي كبيري، انا سحبت السيف في الميدان خليت لك الاكابر ولاية والدم على الارض مودان، وما فيش زول واقف معاي، بهدلتها شمال ويمين بقي الدم على الارض سايح، والرجال تجري كالنسوين فيهم جرية فضايح، لكن الظهر عاكس معاي من ورا لفت عصابات، اعمليه انا الحكم مولاي، واحد طعن حسن بالرمح صاب، لما حسن انصاب مني نوم الليالي معدينا، وقع السلاح من يميني لميته وجبته وجينا، وادي الحكاية واللي جرى يسمر اللوم، وغير كده ما حصل معانا، وده أمر من عمر الكون، من الله نطلب معانا. سلامة قال له يا دياب بقى ينطعن ولد عمي وجبته مجروح والهم زايد، ده انت خبلت مني لف عمي وصايم عن العيش وزايد. ياك حسن ما وراهوش ناس، لما انت تخطب له عروسة لازم اسقيك من المر والكاس. تأدب قوي يا ابو موسى، ولد عديم التربية، بعنا الملك والرهوني في غيبتي وتكذب عليا، اطلع جوام والرهوني قدامي واخرج على طول. وطلعوا امام الرئاسة، لقيوا ابو علي على الفرش معدول والدم حوالين راسه. وجدوا الدم من الجرح دفقة، الدم بل الفراشي. ابو زيد فضل يبكي بدفقة، ما هو اللي اتبلى ما تلوماش. جاب له الطب وعالج الجروح، من الله طلب عفاها، القلب من العز مشروح، رب المهيمن عفاه. عالج الجرح 3 أسابيع لولا مطابة الجرايح، وتعدل حسن وبقى طبيع، زالت منه الجرايح. مولاه حسن شفاه، اتعدل، جلس على الفراشي، بص على ابو زيد وشافاه، يعني شافه، قال له عاد يا ابو صبرة ما تلوم ناشي. اعتذر حسن عما فعل، ونسمع ده كله يا عم جابر. وضع ايده على بطن السلطان، يشوف الحركة واللي حاصل، ويشوف النفس عمران. دياب ما فيه عقل وصل، وجد الحركة، حسن تعبان في حالة الموت. قالوا ان مات والدي الهلالي، اقول ايه لابو زيد ولا مو مات؟ امرك يا مولى المغالي. اقول لك ما تصنع انت كمان، لما تستنى انت على كده وموت حسن والقضية تلبسك، يقولوا انت خدته من غير شور. طبعا ابو زيد هيبهدلك انت وجماعتك، فما يصحش احنا نسكت على كده. انا كمان برضه اقوم اعمل ركيزة، اذا حتى مات يبقى برضه العقوبة خفيفة. قام طلع على ديوان الامير ابو زيد الخاص، كان الصبح صباح الصباح، والعرب صلوا وعم يشربوا قهوة الصبح عند الأمير أبو زيد، ودياب صلي وترك حسن في ديوانه هناك، وراح هو يعمل ركيزة، يرمي كلمات، يعمل له سقالة قدامه عشان يبقى ليه، تبقى العقوبة مرتاحة شوية. ويا داخل على ديوان الأمير أبو زيد الخاص، لقي 84 حكام النجع موجودين. السلام عليكم. قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجاء واقف الجمع كله. تقدم دياب وسلم على الجمع يمين وما يسر، كل له القلب سلم، عامل كما اقول كسر. سلم على الجمع يمين لغاية ما رس عند الهلالي، تقول مركب رست على المين، سلامات أسد الرجالي. أبو زيد وضع يده في يده، سلامات يا بي موسى، اتوحشنا لرؤياه، هل يا دياب جبتوا العروسة؟ ازاي يا الراجل اللي كانوا معاك، هل العروسة جبتها لهم؟ عارفينك طويلة يداك، وأصل الزول يحفظ كمان. قالوني برضي جاي أشرح لك الدور، والله على حاجة بسيطة كنا هنجيبوها، ولكن أصل البلا عقب بيضر. القصة راح نشرحوها. قال له تفضل يا ابو غانم لعل المانع يكون خير. ثم ليه ياك ما لقيتوش المأذون يا دياب؟ قال له برضه راح احكي لك. قال له طيب تفضل يا حبيبي. قال له حسن جاني وانا كنت مرتاح وقال لاني خاطب بنت ملك اليمني انا قلبي اعطاه سماح لما قال لي ده بعتني الهلالي قال لي بعتنا ابو صبرا ياللي الكريم علشانك انا قلت الجرح يبرى وبرضه روح واخدم عشانك طوعت حسن ورحت وياه لبيت الملك اليمني رحنا هناك ووجدناه ما دي الا عجب يا زماني مع الظروف لقينا ناس خطبين عرب من بلاد العسير لكن خطبها ولد متين واد سبع حرب وعسيري اسمه نصر والد جراح ابني سعد العسيري اتعدل شردي وجراح انا اصل تفهمني مقامي كبيري انا سحبت سيفي في الميدان خليت الاكابر ولايا والدم على الارض ميدان مفيش زول واقف معايا بهدلتها شمال ويمين وقدم على الأرض سايح والرجال تجري كالنساوين فيهم مجارد فضايح لما الظهر عاكس معاي من ورا لفت عصابة أعمل إيه أنا الحكم مولاي واحد طعن حسن بالرمح صابة لما حسن انصاب مني نوم الليل معدينا وقع السلاح من يميني لمته وجبته وجيني وآدي الحكاية واللي جرى يسمر اللون وغير كده ما حصل معانا وده أمر من عمر الكون من الله نطلب معينة سلامة قال له يا دياب بقي انطعن والد عمي وجبته مجروح والهم زايد ده انت خبلت مني لف عمي وصايم عن العيش والزايد ياك حسن ما ورهوش ناس لما انت تخطب له عروسه لازم اسقيك من المر والكاس تأدب قوي يا ابو موسى ولد عديم التربية بعنا الملك والرهوني في غيبتي وتكذب علي اطلع قوام ورهوني قدامي واخرج على طول وطلعوا امام الرئاسة لقي ابو علي على الفرشة معدول والدم حوالي رياسة وجدوا الدم من الجرح دفقة الدم بل الفرش ابو زيد فضل يبكي دفقة اللي تبلى متلو ماشي اسم الله يا ولد عمي اسم الله يا ولد عمي سلامتك يا هلالي يا حسن يا لحمي يا دمي عمرك يا مولى الموالي. جاب له الطب عالج الجروح، من الله نطلب عفاها. القلب من العز مشروح، رب المهيمن عفا. عالج الجرح تالت أسابيع، تم علاجه تالت أسابيع. ليلي يا عيني ليل، تم علاجه تلات أسابيع. لو لما طابت الجرايح واتعدى الحسن وبقي طبيع، زالت منه الجرايح، راد المولى وشفاه. تعدل جلس على الفراش، بص على ابو زيد وشفاه. قال له يا ابو صبر ما تلومنا شي. وسأل حسن مين اللي عالجني، فقالوا له طبعا ابو زيد. فميل على ابو زيد وقال له سامحني يا سلامة، سامحني يا بطل، أنا غلطت فيك لما أنا هوت دياب ابن غانم، ولما رحت لوحدي. قال له يا حبيبي واجح في عرضك، تسامحني في كل اللي حاصل، أنا لساني ما يقدر يعرضك، وانت ما تفوتش مغلوب واصل. فأبو زيد قال له طبعا دي حاجة ودي حاجة. أبو زيد قال له يا حسن ما تبكيش، مغصوب أنا ما سيبكش وحدك تلالي، وده كلام جد منوش تبكيش، طمن الفؤاد يا حسن الهلالي. له تبقى انت باكي بدمع العين، وانا ازاي ابقى في راحة، كيف اقف مكتوف اليدين، انا حقوم واجبد سلاحة دلوقت، انا مطرور عليك مدام ظهرت لك اعادي، وجيتني تبكي بدمعة عينيك ولا بلغتش المرادي. ليه؟ لانهم مش هيقولوا تغلب حسن ولا دياب، الحمل على الكتف مايل، دي الناس في ساعة الجواب هيقولوا نصر هزم الهلايل، يقولوا العسيري هزم هلال. قادر اللي يضطرني اقوم خالص، امري لرب المتعال، وانا معاك وتأكد القلب خالص. حسن قال له ما دام انت معاي استعجل وقوم معانا، عشان اصله فيه موعدة معاي، انا الصبر خدته نبانه، خدته نيبي، والبنت موعداني على 20 يوم، فاذا فاتوا ال20 يوم دول ابقى انا ضعت وضاعت مني شامه. وبعدين اتعدل حسن على الفرش وسال، قال ايوه صحيح، انا في غيبوبه دي قعدت عيان كام يوم؟ قال له النهارده 21، 3 اسابيع عدد العلاجي، وديك قمت حلو ومتين وعينيك اهي بتلاجي. قال له خلاص يبقى راحت عليا، ويبقى شامة خدوها مني. وقول عم جابر اللي دواني مين يا حبيبي؟ قال له اللي دواك مولاك، والسبب ابن عمك اللي قاعد معاه. الحمد لله بالسلامة يا ابو علي، الحمد لله اللي شفناك طيب يا حبيبي. قال له يا ابو مخيمر لا مؤاخذة في اللي عدى كله، واسمع مني ما اقول، اول كلامي اصلي على طه الرسول صلى الله عليه وسلم. تنسمت الأرياح في مولد النبي، نبي عربي يا بخت من له يرغب، قولي وقصتي أصلي أنا لي عندك مطلب نصب الهوى نصب الهوى شرق إلي فصادني فأصبحت في شرك الهوى أتقلب كعصفورة في أيدي طفل يهونها كعصفورة في أيدي طفل يهونها تذوق عذاب الموت والطفل يلعب للطفل ذي عقل يرق لحلها ولا الطير مطلوق الجناح ليهرب ارحم ترحم يا سلام الله الله الله ارحم ترحم يا حبيبي يا بطل ارحم ترحم يا حبيبي يا بطل الراحمون يرحمهم الرحمن سبتني شامه يا هلال سلام بنور الجبين بنور الجبين والحاجب الناصم دم دم سبتني شاما يا هلال سلام بنور الجبين والحاجب النعسان انا بدي يا نور عيني احظى بشاما بنت الملك عطاب يا من صال حبيبي اوعى تلومني في الهوى والله اني في الهوى والهان أستغفر الله العظيم من الخطأ إلهي تعالى مقتدر الرحمن يا حبيبي وقع في عرضك ده كلام حسن برضه بيقول لأبو زيد يا حبيبي واقع في عرضك اسامحني في كل اللي حاصل لساني ما يقدر يعارضك وانت ما تفوتش مغلوب واصل أبو زيد قال له يا حسن ما تبكيش مغصوبني ما سبكش أبدا وحدك تلالي ده كلام جد منوش تبكيش طمني الفؤاد يا هلالي تبقى انت باكي بدمع العين وانا ازاي ابقى في راحة كيف اقف مكتوفي الاذن انا حقوم واجبد سلاحة دلوقتي انا مطرور عليك مدام ظهرت لك اعادي وجيتني تبكي بدمعة عينيك ولا بلغتش مرادي ميتا هيقولوا تغلب حسن ولد يوم الحمل عالكتف مايل ده تقول الناس في الجواب يقولوا نصر هزم الهلايل بعد اللي طرني أقوم خالص أمري لربي المتعال أنا معاك والقلب خالص. حسن قال له مدام انت معاي استعجل وقوم بينا عشان أصله فيه موعد معاي. الصبر خدونا بني الصبر خدونا يبني يا ابو مخمر صحيح لي انا كم يوم من نهار ما جيت بالجرايح طمني يا سيد القوم انا جوا فؤادي جرايح. قال له نهار ده 21 تلات اسابيع عدد العلاج واديك قمت حلو متين وعنيك بالها تلاجي. قال له خلاص انا دموعي جاروك النهار ده انا دموعي جاروك النهار ده البر رسى دوايا ما روحنا اليمن النهار ده راح اموت ما تلقى دوايا. فهل حيقدر أبو زيد الهلالي أنه ياخد الملك حسن ويروح بيه اليمن النهاردة ويحصل شامة قبل ما تدخل على نصر العسيري؟ ده اللي احنا حنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام.